إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. فقد كان مجلس الأمس عن دار السلام، عن مأوى أهل الخير والإيمان. تحدثنا عن الجنة وذكرنا جل ما جاء في فضلها أو في أخبارها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عنها بشيء من التفصيل ومما يضاف إلى ما سبق، كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، أن أول صورة تدخل الجنة على أو أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضواء نجم في السماء، وفي رواية على أضواء كوكب دري، ثم هم بعد ذلك منازل. وعند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، 70,000. وفي لفظ عند من حديث سهل 700,000 متماسكون، بعضهم آخذ بيد بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وهم من هذه الأمة. وهذا كما قلت هذا عزاؤنا، 70,000 أو 700,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد ذكرنا ذلك في كتاب الإيمان. ومما يضاف إلى ما سبق أن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم، ربما يكون عند بعضهم أمنية معينة كانت ربما تراوده في الدنيا، فالإنسان في الدنيا ربما يخطر في خلده أو في فكره شيء ولا يمكن أن يتحقق، لأنه كما يقال العين بصيرة واليد قصيرة، فهو مسكين ضعيف في الدنيا، يرى أهل البذخ ويرى أهل القصور ويرى أهل الزراعة ويرى الأولاد وهو عقيم، ولكنه لا يملك شيئا، يرى هذا النعيم يراه حسرة ولا يملك إلا أن يقول قدر الله وما شاء فعل. فتبقى هذه أمنية تختلج في صدره، فإذا ما مات ربما ترد عندما يعيش في النعيم ويرى النعيم ويرى أن الله عز وجل يعطيه كل ما يشتهي، فربما يراوده أو تأتي عليه هذه الأمنية. ومن ذلك ما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام يحدث هذا الحديث وعنده رجل من أهل البادية، فيقول يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، يريد أن يزرع، فقال له الله عز وجل أليس فيما شئت، يعني كل شيء عندك من المآكل والمشارب، قال بلى ولكني يا رب أحب الزرع فيزرع يزرع. يقول عليه الصلاة والسلام: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. يعني نباته واستواؤه واستحصاده هي كفتحة العين أو كإغماض العين أو ما بين إغماض العين وفتحتها. طلع الزرع ما يحتاج إلى سنة ولا نصف سنة ولا كماوي ولا أرض ولا باء ولا كلش جاهز لمحة بصر. فإذا بالزرع يقول عليه الصلاة والسلام: فكان كأمثال الجبال كأمثال الجبال. يقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. قال الأعرابي: يا رسول الله والله إنه إما مهاجري أو أنصاري، قرشي أو أنصاري، فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا أصحاب الزرع، هم أصحاب غنم وإبل وبقر. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا، ومن ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتهى الرجل الولد في الجنة كان عقيما، وربما يريد ولدا في الجنة، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. هو عنده ولدان مخلدون، عنده غلمان يطوفون عليه، لكن يريد ولدا خاصا فيحصل له هذا الفضل. المهم أنهم في نعيم مقيم، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، وهي كما أسلفت أيها الإخوة لحظات، وما بينك وما بين الجنان إلا أن تخرج هذه الروح، كما مر بنا: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. واحد قبل كم يوم قبل الفطور بخمس ثواني خرجت روحه، والفطور بين يديه. طيب، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الجنة وأهلها، وقد ذكرنا ذلك في المجلس الماضي، لكن مما يضاف إلى ذلك ما جاء عند مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، يعني أكثر أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد، واحد ابتلي بسلطان بإمارة بملك برئاسة بقضاء بتدريس، المهم تولى شيئا يتسلط فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ذو سلطان مقصد ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هذولا من أكثر أهل الجنة. ومن أهل الجنة الضعفاء كما مر بنا، وهم المساكين، وسقط الناس في أعين بعض الناس، وغرت الناس الرجل الذي يعني عنده براءة وطيبة وشبه غفلة، فهو لا يحمل حقدا ولا حسدا ولا ضغينة، فهو غافل عن الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخ محمد بن رضي الله عنه: حاجة الجنة والنار، محاجة مناظرة مطارحة، الجنة تحدث النار والنار تحدث الجنة، وكل واحدة تفتخر. فالجنة تقول: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. أما الجنة فقالت: أوثرت بضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. فسمع الله عز وجل هذه المحاجة فقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء وأنت وقال للجنة وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها أنت يا نار ما لك إلا أن تمتلئي وأنت يا جنة ما لك إلا أن تمتلئي. أما الجنة فإنها لا تمتلئ حتى كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره حتى ينشئ الله عز وجل خلقا فيدخلهم في فضل الجنة كل يأخذ اللي يبغى. يعني أقل واحد الذي خرج من النار يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة والأربعة الذين يخرجون من النار آخر من يخرجون ويقول أحدهم يا رب إذ أخرجتني فلا تعدني فيها كما جاء عند مسلم عند أنس آخر واحد يدخل الجنة له مثل ملك الدنيا 50 مرة وفي لفظ 10 مرات هذا آخر واحد ومع ذلك يبقى فيها فضل ينشئ الله عز وجل لها لهذا الفضل خلقا. وأما النار فلا تمتلئ أيضا كل ما ألقي فيها فوج قالت هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد فهي ترمي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. المقصود أن كلما ألقي فيها قالت هل من مزيد هل من مزيد ولها تغيض وزفير فهي تريد أن تله تريد أن تأكل تريد الوقود وقودها الناس والحجارة حتى يضع رب العزة والجلال عليها قدمه وفي لفظ رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني كفى كفى خلاص امتلأت انضم بعضها إلى بعض. وأما رواية ينشئ لها خلقا فهذه رواية شاذة أهل الجنة وأهل النار هؤلاء أخذوا أماكنهم وهؤلاء أخذوا أماكنهم هؤلاء في حميم وغساق وهؤلاء في نعيم مقيم هؤلاء أطبقت عليهم النار أوصدت عليهم نار مؤصدة صياح وصراخ وبكاء يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويقول الواحد منهم للآخر لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وأما أهل الجنة فهم فيما بينهم وبين الآخرين أو فيما بينهم وبين أنفسهم يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم يقول أهل الجنة الحمد لله رب العالمين يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك سبحانك وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك كما جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأيضا من شيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أتي بالموت أتي بالموت مهو ملك الموت لا الموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون وفي رواية عند البخاري ويرونه كلهم ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون في رواية عند البخاري فيرونه كلهم قال عليه الصلاة والسلام ثم يؤمر به فيذبح يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ففي حديث ابن عمر فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم وفي حديث أبي سعيد وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين هذه هي الجنة هذه هي الدار الآخرة ونحن في الأولى والآخرة توشك أن تطرق أبوابنا وكما أسلفت من مات فقد قامت آخرته ثم ننتقل الآن إلى كتاب التفسير والتفسير سبق وقد تحدثنا في أزيد من 30 مجلس تحدثنا عن أسباب نزول آيات القرآن وتحدثنا عن أسباب نزول سور القرآن وتحدثنا عن فضائل سور القرآن وتحدثنا عن فضائل آيات القرآن كما تحدثنا أيضا عن فضل القرآن عموما وأما مجلس اليوم ومجلس الغد وبعد الغد فسيكون في الآيات التي جاء فيها تفسير مأثور إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة وربما عن التابعين مما لم نذكره في ثنايا مجالسنا السابقة لأنه ربما ذكرنا بعض التفاسير مثلا في كتاب الزهد أو في كتاب الفضائل أو في كتاب الإيمان فإننا نضرب عنها صفحا وإنما نذكر فيما يعني نتذكر أو نذكر ما لم نذكره في مجالس سبقت وربما يفوتنا بعض الشيء اليوم عندما يعني نذكر ما جاء في ذلك نستدركه في المجلس القادم فنبدأ في سورة الفاتحة نبدأ من أول القرآن وإلى آخر القرآن فنبدأ اليوم في العشر الأجزاء الأولى بالنسبة للفاتحة طبعا لن أتحدث عن فضلها لأنه سبق ولا أن أتحدث عن فضل بعض آيات لأنه كما قلت سبق أو عن أسباب نزولها سبق وإنما نذكر ما جاء في آياتها فأولا قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فالصراط المستقيم جاء عند الترمذي من حديث النواس بن سمعان أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، بين كنفي الصراط داران ولهما بابان أو أبواب مفتحة وعليها ستور، وداع يدعو من رأس الصراط ومن فوقه داع، والله يدعو إلى دار السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: فالداران اللتان على كنفي الصراط هذه حدود الله، وما عليها من الستور، فإذا انتهك الإنسان حرمة الله كشف هذا الستر. فالصراط المستقيم هو سبيل الله عز وجل، هو الطريق الموصل إلى جنة الله عز وجل. وعند ابن ماجه من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا، ثم خط عن يمينه خطين، وخط عن يساره خطين، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله. ثم قرأ وأن الآية التي في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، الآية. ثم قال الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كما جاء عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المغضوب عليهم اليهود. وعند أحمد عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى اليهود وقال: هؤلاء المغضوب عليهم. وأما الضالون فهم في نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الضالون هم النصارى. وفي حديث رجل أو رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا: يا رسول الله، فمن هؤلاء أو من هم الضالون؟ فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هم النصارى. سورة البقرة، قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جاء عند أحمد بن منيع من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكرنا الصحابة وما سبق لهم من الفضل، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم بينا من أراده، بينا لمن أراده، إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لمن أراده، والذي لا إله إلا هو ما من شيء أو ما من أحد أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، إلى قوله تعالى: أولئك هم المفلحون. وقال تعالى عن النار: وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا قال: الحجارة هي كبريت، هي حجارة من الكبريت، خلقها الله عز وجل لتكون وقود النار. نعم، إنكم وما تعبدون من دون الله من اللات والعزى حصب جهنم، فوقودها الحجارة من حجارات الدنيا التي عبدت، لكن هذه حجارة خاصة فهي أشد حرارة وأنتن ريحا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم يقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال ابن عباس وهو عند الحاكم أن الأرض كان فيها بنو الجان فأفسدوا فيها، فأرسل الله عز وجل جنودا عليهم. فلما كان هذا من أشلاء الجن قالت الملائكة بناء على ما سبق: أتجعل فيها يعني كالجن، فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ثم قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم بالمقاريض بالمقصات، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك في الدنيا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. ثم قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس وهو عند البخاري، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإننا لا ندع من قول أبي لأنه يقول، أو نترك من قول أبي لأنه يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير مثلها. وفي حديث أبي العلاء الشخير وهو عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. فالقرآن قد تنسخ هذه الآية الآية التي قبلها، يعني تنسخها تماما، وقد تنسخ عمومها، وقد تقيد إطلاقها، وقد يوجد من القرآن ما هو منسوخ ومتلو لله، ولله في ذلك حكمة، وليس الحديث عن النسخ وعن أحكامه وعن أنواعه. ثم يقول الله عز وجل: وأينما تولوا فتم وجه الله. قال مجاهد: فتم قبلة الله. وهذا رأي مجاهد، والصحيح أنه وجه الله، وجه الله، لكن هذا متضمن للقبلة. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ذكرنا بالأمس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن مما يضاف إلى هذا حديث أيضا أبي سعيد لكنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: وسطا عدلا. الرسول عليه السلام قال هذه الكلمة، قال: وسطا عدلا، يعني عدولا. ثم يقول الله عز وجل: ولقد كان الحج أشهر معلومات. قال ابن عمر كما جاء عند الحاكم: ذي الشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث هو ما روجع به النساء. وقال ابن عمر: الرفث هو الجماع. وأما الجدل فجاء عن ابن عمر أنها المخاصمة والمجادلة. ثم يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الإمام مالك: أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الطهر أو الأطهار، الأطهار. ثم يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول يعني سنة غير إخراج. قال ابن عباس كما جاء عند أبي داود قال هذه نسخت. فالحول نسخ بأربعة أشهر وعشرة بقوله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والإخراج أيضا نسخ بالوصية، والوصية نسخت بآية المواريث فترث كما مر بنا الربع أو الثمن. وأيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنها تعتد حيث شاءت، كانت تعتد في بيت زوجها لكن بعد ذلك تعتد حيث شاءت. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. ثم يقول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كرسي رب العالمين. قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم والطبراني بإسناد صحيح الكرسي هو موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فوسع كرسيه السماوات والأرض، يعني لو وضع وربطت السماوات بعضها ببعض لكان قدم رب العالمين أكبر من هذه السماوات وهذه الأراضين. وهذا موضع القدمين، فكيف بالعرش ثم كيف بذاته سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم يقول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن كما جاء عند الطبراني، فهذه على القول الصحيح. وأصل هذا الحديث أيضا هو عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن ماجه هذه الآية نسخت ما سبق، يعني خصصتها وبينت مو معنى نسختها النسخ الكلي. وإذا قلنا النسخ كما قلنا ليس النسخ الكلي، أحيانا لا ينسخ عمومه أو ينسخ إطلاقه. هذا ما يتعلق بسورة البقرة. ومما فاتنا أيضا عند قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يقول ابن عباس رضي الله عنه عند الطبراني فحجرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني ارزق من آمن بالله واليوم الآخر. ثم قال الله عز وجل أطلقها رب العالمين قال ومن كفر، يعني ليس فقط يأكل ويشرب ويتنعم فقط من آمن بالله واليوم الآخر، لا قال يعني الله ومن كفر فأمتعه، يأكل ويشرب لكن يأكل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فهذه الدنيا يأكل منها الفاجر والكافر والمسلم، وكما مر بنا يعطي الله عز وجل الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. وكما سيأتي عند قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الحديث الآية. ثم ننتقل إلى سورة آل عمران. أيضا كذلك أيضا فاتنا عند قوله تعالى عن بني إسرائيل قل ندخل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين فبدلوا. انظر العتو والاستهزاء والتنكب. الله عز وجل يقول ادخلوا القرية سجدا وقولوا حطة يعني احطط عنا خطايانا. يقول عليه الصلاة والسلام فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة, ما قالوا اللهم اغفر لنا, قالوا حبة في شعرة. ثم ننتقل إلى سورة آل عمران. قال الله تعالى كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات محكمات هن أم الكتاب يعني الفاتحة. وقد قال عبد الله بن مسعود وهو عند الحاكم الآيات التي في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية الثلاث الآيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. وفي حديث أبي أمامة وهو مرفوع قال عليه الصلاة والسلام حين تلا هذه الآية وهو عند الإمام أحمد قال هم الخوارج هم الخوارج. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الطبراني قال هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وقال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الطبراني في عند قوله تعالى وهي في سورة البقرة في إعطاء الصدقة وآتوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب على حبه يعني الصدقة تعطي الصدقة وأنت محب لها. قال عبد الله بن مسعود تعطيها أو تؤديها وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ثم يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الطبراني قال حبل الله الجماعة حبل الله الجماعة. وقد مر بنا كما عند الترمذي يد الله على الجماعة يد الله مع الجماعة. ثم يقول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أمامة وهو عند أحمد قال هم الخوارج هم الخوارج. ثم يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طبعا جاء عند أحمد من حديث ابن عباس موقوفا قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن جاء عند الترمذي من حديث معاوية بن حيدة القشيري قال عليه الصلاة والسلام وقد تلا هذه الآية قال إنكم تتمون 70 أمة يعني قبلكم 70 أمة إنكم تتمون 70 أمة معناه الأمم كم؟ 70 أمة أمة آدم أمة نوح أمة عيسى أمة المهم أمم كبيرة تتمون 70 أمة أنتم أكرمها وخيرها على الله. وهذا مر بنا حديث بريدة عند الترمذي، أهل الجنة 180 صفا، 80 صفا من هذه الأمة و40 صفا من سائر الأمم، يعني من 70 أمة التي سلفت. إنكم تتمون 70 أمة، أنتم أكرمها أو خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعند الترمذي: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يأمر أو ينهى عن شيء يعني علم تحريمه، أو يبلغ خيرا علمه. ثم يقول الله عز وجل كما في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. جاء عند البزار من حديث من كلام عبد الله بن مسعود أنه سئل عن الكبائر فقال: هي من أول سورة النساء إلى رأس 30 آية، هذه قد جمعت فيها الكبائر، فما على المسلم إلا أن يقرأها وأن يتأملها فيجد فعلا كما هو مذهب عبد الله بن مسعود أن الكبائر تضمنتها هذه الآيات التي هي من مطلع سورة النساء إلى رأس 30 آية منها. ثم يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضلوا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. قال حماد بن سلمة: يعني النكاح، تهجرها يعني ما تجامعها. وهذا التأويل أو هذا التفسير من هذا التابعي يذكرنا بتأويل تابعي وألا وهو الحسن البصري في قوله تعالى وعند قوله تعالى: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهي في سورة البقرة. قال: حسنة الدنيا العبادة والعلم، وحسنة الآخرة هي الجنة. فاهجروهن في المضاجع، قال حماد بن سلمة، هو النكاح يعني المعاشرة والجماع. ثم يقول الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال. في سورة النساء قال ابن عباس وهو عند البخاري: كنت أنا وأمي ممن عذر الله من المستضعفين. هذا ما يتعلق بسورة النساء. ثم ننتقل إلى سورة المائدة. يقول النبي، يقول الله عز وجل عند نعم: فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال ابن عباس نسختها: فاحكم بينهم بما أنزل الله، فنسخ أول الأمر أو أعرض عنهم، ثم عاد أمر بأن يحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يلقى عيسى حجته، يلقيه الله ويلقنه الله عز وجل هذه الحجة، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم ننتقل إلى سورة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عند البخاري: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 آية من سورة الأنعام، يعني بغير علم. وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه. وجاء عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه لما نزلت: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: أو من فوق أو من تحتكم أو من تحت أرجلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أهون من ذلك. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: نسختها قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. جاء عند الطبراني وقال الهيثمي إسناده جيد، قال من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الذين فرق قال عليه الصلاة والسلام: إن الذين فرقوا دينهم هم أهل البدع والأهواء، هم أهل البدع والأهواء، ليس لهم توبة، فهم براء مني وأنا بريء منهم. معناه ليس لهم توبة، ليس معناه أنه لا تقبل منهم توبة، وإنما إشارة إلى أن صاحب البدعة وصاحب الهوى لا يرعوي ولا يدعن. لماذا؟ لأنه يرى أنه محق وأنه مصيب، وبالتالي يتمادى في بدعته حتى يموت. ثم ننتقل إلى ومر بنا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها آية محكمة، أنها آية محكمة. وأيضا جاء عن بعض الصحابة، عن رجل من الصحابة أيضا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أيضا هذه محكمة لم ينسخها شيء. ثم تنتقل إلى سورة الأعراف، وفيها قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل حتى إذا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ثعلبة الخشني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فمر بالمشركين وعندهم شجرة ذات أنواط، يعني يقول لقد علقوا سلاحهم فيها، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا ما فعل قوم موسى لتتبعن سنة من كان قبلكم. هذا وقال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، قال سليمان وهو الراوي ثم أشار إلى طرف إبهامه ثم أشار إلى طرف إبهامه يعني فساخ الجبل، يعني ما بقي منه إلا قدر طرف الأنملة. جبل بضخامته بكبره بعظمته لما تجلى الله عز وجل وظهر نوره، هذا الجبل وهو جبل الطور مسح في الأرض، غاص في الأرض، ما بقي منه إلا قدر الأنمل. ثم ننتقل إلى وفي سورة الأعراف، وذكرنا أيضا عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ربما فاتنا أن نذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند البخاري، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. قال أبو هريرة قال خير الناس للناس، خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الجنة. وهذا عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيضا فاتنا عند قوله تعالى يا في سورة المائدة يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال كما جاء عند الترمذي من حديث قيس بن أبي حازم قال صعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية فتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب. ثم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم يقدرون أن يغيروا إلا أوشك الله عز وجل أن يعمهم منه بعقاب. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه وهو عند الترمذي وأيضا عند أحمد لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لو يوشكن الله عز وجل أن يعمكم بعقاب أو يبعث عليكم عقابا أو عذابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وفي رواية عند أحمد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم، وعند أحمد بإسناد جيد. وفي حديث عدي بن عميرة وهو عند أحمد إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة إلا إذا عمل الخاصة عملا وهم يستطيعون أن يغيروا. قال عليه الصلاة والسلام فيعم الله عز وجل العقاب العام والخاص. أيضا ننتقل إلى سورة الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره فأخرج منه ذرية فقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فأخرج منه ذرية فقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وقد ذكر ذلك بشيء من التفصيل في كتاب القدر. ثم ننتقل إلى سورة الأنفال. الله عز وجل يقول وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200. ثم قال الآن خفف الله عنكم. قال ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عند البخاري بالأمر كان الأمر لا يفر الواحد من العشرة. ثم جاء التخفيف لا يفر الواحد من الاثنين، يعني المئة من المئتين أو العشرين أو الألف بالنسبة للأول الأمر، لا يفر العشرون من ماذا؟ المئتين، ولا يفر المئة من الألف. ثم جاء التخفيف ألا يفر المئة من المئتين، والألف من أين؟ من ألفين. ثم ننتقل إلى سورة التوبة، وفيها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جاء عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، انزع أو انزع عنك هذا أو ألقي عنك هذا الصنم أو هذا الوثن، ألقي عنك هذا الوثن. ثم قال الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكأن عدي قال: يا رسول الله، يعني ما عبدوهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عبدوهم، ما عبدوهم، ولكنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، وحرموا عليهم الحلال فحرموه، فتلك عبادتهم. ثم يقول الله عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الطبراني: السائحون، يعني الصائمين. إن إبراهيم، قال تعالى: إن إبراهيم لأواه، قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الطبراني: الأواه الرحيم. وفي سورة البقرة فيها إعصار، قال ابن عباس كما جاء عند الطبراني قال: ريح سموم. وفي سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم من طريق الطاووس قال: كفر دون كفر. تذكر شيئا؟ بقي بهذا القدر نكون قد انتهينا من العشر الأجزاء الأولى، وربما فاتنا بعض الـ الآثار، لكن إن شاء الله إذا كان فاتنا بعد التأمل إذا كان فاتنا شيء فنحن نستدركه إن شاء الله في المجلس القادم. وإن شاء الله مجلس الغد سنبدأ من سورة يونس وإلى سورة الروم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.